إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم البشير والنذير وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يرحم الضعفاء ويعلم الجهلة، ليخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ليغير مفاهيم الناس وتصورات الناس وأخلاق الناس وعبادات الناس وعقائد الناس. وأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أمين وحي السماء بهذا الكتاب العظيم الذي كان علامة خارقة في تاريخ البشرية، القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تغير، ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه تغير العالم. فالعالم قبل القرآن يختلف عن العالم بعد القرآن، العالم قبل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن العالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فرقان فارق بين ما مضى وما هو آت. ولما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم تغير النبي صلى الله عليه وسلم في تصوراته فآمن. فكان أول من آمن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم لما آمن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يدعو إلى الله ويقيم أمر الله سبحانه وتعالى، ثم انقطع الوحي. وكانت هذه أول مرة ينقطع فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في وقت الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. تخيل أن هو نزلت عليه آيات، انفعل بها، ابتهج، فرح، ثم تأثر بها تأثر شديد، ثم انطلق يكلم الناس عن هذه الآيات وعن عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، آذوه وتكلموا عليه وهو تحمل وصبر، لكنه كان يأتيه الوحي من السماء. ثم فجأة انقطع الوحي، انقطع الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة الصراع، حتى إن بعض الناس تكلم أن الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان. قيل انقطع عدة أيام وقيل انقطع 40 يوم، بل في أحد الروايات أن خديجة قالت أنه انقطع الوحي. هل هناك شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى الله انقطع اتصال بالسماء، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لا يعلمه إلا الله. ولماذا يحزن؟ هذا الوحي نور، هذا الوحي إذا انقطع عن قلب الإنسان فإنه يصيب بائسا حزينا. في العالم صراعات، الناس يعبدون الأصنام، الناس يزنون، الناس يسرقون، الناس يشربون الخمر، الناس يتعاملون بالربا، الناس يأكل بعضهم بعض، يأكل القوي منهم الضعيف، لا حرمة للضعفاء ولا مكان للضعفاء، يرثون النساء والأطفال ويأكلون أموال اليتامى ظلما. إنهم ينهلون الجاهل ويعذبون الضعيف، يسترق بعضهم بعضا. غير الذي شغل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو انقطاع الوحي، انقطاع الاتصال بالسماء، انقطاع معية السماء. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهل وأما بنعمة ربك فحدث. نزلت الآيات كالعادة تحول الضعف إلى قوة وتغير تصورات النبي صلى الله عليه وسلم وتصورات العالم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح آفاق جديدة وتصورات جديدة. نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم شفاء لما في صدره من ألم، تجلو هذا الحزن وتودده وتحيل مكانه فرحا. نزل جبريل مرة أخرى بعد انقطاع قيل 40 يوما، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن الله سبحانه وتعالى إذا اصطفاه فإنه أبدا لن يبغضه ولن يطرده، وأن الله سبحانه وتعالى إذ رزقه فإنه سبحانه وتعالى أبدا لن يقطع عنه رزقه، وإنه إذا امتن عليه بهذه الرسالة فإن هذه الرسالة لا تنقطع عنه حتى يموت. نزلت الآيات تغير مسار النبي صلى الله عليه وسلم من رجل حزين على أنه فقد معية الله إلى رحابة وسعة أقدار الله. كانت هذه أول مصادمة بين الأمر الشرعي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمر الكوني، أن الوحي لا يتنزل بأمر أحد، وأن ملائكة السماء لا تتنزل لأمر أحد، وأن أقدار الله سبحانه وتعالى لا تنفعل لفعل أحد في هذه الدنيا، إنما هي حكمة الله، وأنه مهما حدث في هذه الدنيا من صراعات فإن لله حكمة في تسيير الأقدار. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ودعه ربه وقلاه. والوداع رجل يسلم على رجل إذا أراد أن يسافر ثم يدعو له، والسلام والتسليم رجل يسلم على رجل فيدعو له بالسلام أن يسلمه الله. فنزلت الآيات لتوضح للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الله الكوني، أن أقدار الله سبحانه وتعالى لا تنفعل، سنة الله ماضية وحكمة الله ماضية، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينزل الوحي لأن فلان أراد أو فلان تكلم، إنما يتنزل الوحي بأمر الله سبحانه وتعالى. كان هذا المفهوم لابد أن ينسخ عمليا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يهيمن على كل شيء ويسير كل شيء ويحكم كل شيء، وأن أقدار الله سبحانه وتعالى نافذة، الله لا مستكبر له ولا مستعجل له. كتبوا استعجال السماء. كان أحد الكتاب الغربيين قريبا كتب: أنا لهنا يستعجلون السماء، والسماء لا تستعجل لعجلة أحد، والله سبحانه وتعالى لا مستكبر له. نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أراد الله، بعد 40 يوما من انقطاع الوحي وإثارة الصنوم، حتى أنهم قالوا أنه ودعه ربه وقلاه ربه، أي فقد اتصال السماء، فقد معية السماء، وهذه أكبر مصيبة عند المؤمنين. ليس فقد المال ولا فقد الصحة ولا فقد المناصب، أكبر مصيبة عند أهل الإيمان هي فقد الاتصال بالله، لذلك صبر أيوب عليه السلام سنين طويلة، قيل 80 سنة، على المرض والفقر وهجر الجميع له، لكنه لم يصبر لحظة لما قالوا إن أيوب أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. لم يتحمل أيوب عليه السلام أن يفقد اتصال السماء، فرفع يديه بالدعاء. هذه هي حقيقة، هي القضية المهمة، المصدر المهم عند أهل الإيمان، معية الله سبحانه وتعالى واتصالهم بالسماء، علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن منه صلى الله عليه وسلم، ولكننا نحن عندنا أسباب، فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مصحف مسطور مكتوب مطبوع يأخذه ليتعلم عنه، ولم يكن المصحف قد نزل كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نحن فبين أيدينا كتاب الله، نأخذه إذا شئنا ونتركه إذا شئنا، نضعه بين أعيننا إذا شئنا ونضعه وراء ظهورنا إذا شئنا، نتتبعه إذا شئنا ونشرع به أفكارنا إذا شئنا، نخضع لأوامره إذا شئنا ونتركه بعيدا ونجعله خاضع لأوامرنا إذا شئنا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى والضحى، هذا أول النهار، والليل إذا سجى. قالوا قال الطبري الليل إذا سجى أي الليل إذا انقضى، وقال ابن أبي حاتم بل الليل إذا أقبل. وقالوا حقيقة السجن هو التغطية والسكون، تمام السكون، فأقسم بالضحى والليل إذا سجى، أقسم بسكون الليل الذي يغطي على كل ما فيه، وبخروج الضحى وهو أول النهار. قيل أنه أقسم بوقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالسماء، صلاة الضحى وصلاة الليل، والضحى والليل إذا سجى. وقيل أنه أقسم بأن الله سبحانه وتعالى يسير الضحى ويسير الليل، وهذه سنة لا تحابي أحد، فهذه سنة الله لا تميل لأحد، هذه سنة الله في خلقه. والله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن له سنن في هذا الكون، وأن له حكمة في كل أمره. ثم كان جواب القسم ما ودعك ربك وما قلى، أي أنه ليس معنى أنك فهمت من انقطاع وحي السماء أنك فقدت معية الله، أملا لم تفقد معية الله، ليس معنى لهم تسلطوا عليك وأشاعوا إشاعات وتكلموا في علمك وتكلموا فيك وتكلموا فيما جئت به أنك فقدت وحي السماء، ليس معنى الزهاد الكفر أنك فقدت وحي السماء، ليس معنى أنك وحيد، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك إلا مجموعة قليلة من المؤمنين، ليس معنى أنك مستضعف أنك فقدت وحي السماء، وليس معنى عدم نصرة الأقدار لك حالا أنك فقدت وحي السماء، إنما لله سنة لا تحابي أحد. قال ما ودعك ربك، ما هجرك الله سبحانه وتعالى ولا أبغضك، إنما يحبك الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إن امتن عليك بهذا الخير فإن هذا الخير غير منزوع منك إلى يوم القيامة، ولكن للدنيا بقية. فنزلت الآيات لتفتح الأفق أمام النبي صلى الله عليه وسلم لينظر من زاوية أخرى، ان انت حاسس انك انت مظلوم مضغوط تعبان، حاسس انك انت مستضعف، حاسس انك انت فقدت معية السماء، لتنزل الايات عليك لتخبرك أن الصراع مستمر، أن الصراع مستمر، وأن الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء، وأن لله سنن لا تحابي أحد، وأن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ، شاء من شاء، شاء من شاء وأبى من أبى. قال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي أنك إن تعيش في هذه الدنيا فإنه عليك أن تنظر إلى الآخرة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الآخرة، غيرت تصورات النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال. لما دخل عمر يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وجده ينام على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه، فقال: يا رسول الله، وكان هذا بعد تمكين الدين، بعد أن علت راية لا إله إلا الله، كان هذا بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في معارك كثيرة، بعد قرابة 20 سنة من هذا الموقف، فوجد الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كسرى الفرس وقيس الروم ينامون على الحليب والديباج، وأنت هنا تنام على هذا الحصير. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في عين عمر، لماذا لا تكون أنت في أعلى المقامات في الدنيا وهم في أعلى المقامات في الدنيا، وأنت أنت رسول الله، الله صاحب الأرض وصاحب السماء، الله الذي يرزق الأرض والسماء، وأنت رسول الله، ثم بعد ذلك تنام أنت على الحصير وهؤلاء ينامون ومعهمون في القصور. فقال: وفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا. يعني أن الدنيا ليست معيار للعلوم والخفض، بل إن الله سمى الآخرة خافضة رافعة، فمن كان مرفوع في الدنيا خفض في الآخرة، ومن كان مخفوض في الدنيا رفع في الآخرة. فليست الدنيا هي الدار التي تحكم عليها أن هذا قريب من الله أو هذا بعيد من الله، إنما الدنيا ذو بلاها. وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم بلحظات ومراحل كان فيها في أعلى درجات التمكين، ومضى بلحظات ومراحل كان فيها في غاية الاستضعاف، ليتعلم العالم كيف يكون حال الغني الشاكر، ويتعلم العالم كيف يكون حال الفقير الصابر. وقد كان من الأنبياء من هو من أغنى الأغنياء، سليمان عليه السلام وداود عليه السلام، وكان منهم كان من أفقر الفقراء كعيسى بن مريم، منهم من ابتلي بالصحة، ومنهم من ابتلي بالمرض كأيوب. فالدنيا ذو بلاء. قال: وللآخرة خير لك من الأولى. فنزلت الآيات لتغير زاوية نظر النبي صلى الله عليه وسلم من النظر في الدنيا إلى النظر في الدنيا والآخرة، إلى استحضار مشهد الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر من تعب في هذه الدنيا، هو أكثر من ضحى من الأنبياء والمرسلين في هذه الدنيا، لذلك كان صاحب المقام المحمود في الآخرة، كان صاحب المقام المشهود في الآخرة، كان صاحب الشفاعة العظمى في الآخرة، كان صاحب أعلى درجة من درجات الجنة في الآخرة، كان الرجل الذي يقف وتشهده ليست أمته إنما جميع الخلائق، بل وتحتاج إليه جميع الخلائق لشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لأنه ضحى وضحى وضحى. فنزلت الآيات لتوضح أن أقدار الله سبحانه وتعالى لا تعجل لعجلة أحد، وأن الأمر الشرعي عليك أن تتبعه، وإن لم تفهم الأقدار فالله سبحانه وتعالى يدبر الأمر وحده لا شريك له. قال: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. فتعلق بالآخرة، اجعل دائما في نظرك الآخرة. إذا لم تجد نفسك في الدنيا في أعلى الدرجات فتذكر الآخرة. إذا وجدت في الدنيا شيء لا تفهمه فزن الأمور بميزان الآخرة. أيهما أفضل، من كان معه رسالة السماء أم من كان معه الملك؟ أيهم أعظم عند الله، من كان معه الأموال الطائلة أم من كان معه تقوى الله؟ هذه نعمة وهذه نعمة، ونعمة تكون نعمة إذا بذل العبد فيها ما ينفعه عند الله، وإلا فإن هذه النعم تصبح استفراش. يعني لو واحد أخذ مال كثير ثم هو لم يؤدي حق الله فيه، هذا المال إذا هو عصى الله به لم يصبح هذا المال له نعمة، إنما أصبح له نقمة، إنما أصبح عليه استفراش. أما إذا استعمل المال في طاعة الله فإنه يصبح نعمة. إذا أعطي منصب فاستعمله في طاعة الله فكان هذا المنصب له نعمة. فإذا لم يرعى حق الله سبحانه وتعالى في هذا واحتجب عن الناس فإن هذا يصبح المنصب له نقمة. وهكذا في كل عطاء الدنيا. أما عطاء الدين فإنه نعمة، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فوجه الله سبحانه وتعالى نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشهد نعمة النبوة. نعم هؤلاء يشغلون عليك، عندهم آلة إعلامية ضخمة، شعراء في كل مكان يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم. مكة أم الكبرى، كلمتها مسموعة عند الجميع، يوجهون كل طاقاتهم بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. والله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة، قال إن كان هؤلاء عندهم علو في الدنيا فلك نعمة. وهذه النعمة إذا وجهت نظرك إليها فإنها تغير تفكيرك بالكلية. نعمة الدين هذه نعمة عظيمة. ثم امتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبدا لم يتركه، لم يتركه منذ أن كان في بطن أمه، لم يتركه طوال الطريق. حفل ما تقول واحد ينشغل ما جسمه أنا كن منين اللي جاي صح، أنت مش حابس المبكرة فيه. وأين الله؟ إن الذي رزقك وأنت في بطن أمك قادم على رزقك وأنت في هذا الوضع، وقادم على رزق العباد غدا وبعد غد، هو سبحانه وتعالى الرزاق. إذا واحد خايف مرعوب، مرعوب على رزقه، على أمنه، على سلطانه، مرعوب من الناس، مرعوب على عافيته، فيه جزع وهلع. إن الذي خلقك ورزقك وأملك قادر على استمرار ذلك. ألم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيما ضعيفا في مجتمع يقهر اليتيم، في مجتمع لا حرمة فيه للضعيف. بل لما نزلت آيات النساء التي تكلمت عن حقوق النساء واليتامى كانت قيمة فارقة عند العرب بل عند العالم. آية تتكلم على مال اليتيم وكيف تحفظ مال اليتيم وكيف لا تنظر لمال اليتيم وأنت تربيه وأنت فقير وهو غني هو وارث. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم. اليتيم عنده مال والكافر اليتيم فقير لا يجد ما يطعمه هو وأبناؤه، واليتيم غني. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده. واحد يربي يتيمة والبنت تكبر ومش معاه فلوس يجوز ابنه، فيقول طب ما نجوز البنت اليتيمة اللي أنا ربيتها لابني حتى يسهل على نفسه في أمر الله، حتى يسهل على ابنه مما يؤدي هذا إلى ضياع حق اليتيمة. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالوا: جوز واحدة ثانية، جوز ابنك واحدة ثانية بعيد عن هذه اليتيمة حتى تؤدي حقها بالكامل. هو الذي رباها ونشأت في كنفه، وتفاجأ بالآيات تحافظ على حق هذا الضعيف. قال: ألم أجدك يتيما فآوى، ألم تكن يتيما ضعيفا في مجتمع يقهر اليتيم ويأكل القوي فيهم الضعيف، ثم آواك الله ووجدك ضالا فهدى. فهداية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعدها هداية، هي أعظم هداية عبر التاريخ. قيل: هداه الله سبحانه وتعالى منذ أن كان صغيرا، وقيل: هداه الله سبحانه وتعالى بالوحي. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما مع عمه في رحلة إلى الشام، ثم جاء إبليس وأخذ الجمل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلك به مسلكا آخر، حتى يضيع الجمل ويضيع النبي صلى الله عليه وسلم معه في الصحراء. وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الشيطان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل فضربه ضربة قيل أنها وضعته في الحبشة، ثم عاد بالجمل مرة أخرى إلى القافلة. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاع من أهله قديما فهداه الله سبحانه وتعالى له، وكانت العرب قديما يعطون الأطفال للمرضعات حتى يتعلمون لغة العرب، لغة البادية، وحتى يشتد العود فينشأ الطفل قوي. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع مرضعة من بني سعد حليمة السعدية، فقيل أنها ضاعت ثم هداها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. وقيل: ضالا فهدى، أي أن الإنسان بدون الوحي فهو في ضلال، ثم هداه الله سبحانه وتعالى بهذا الوحي، أي استفاق الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة. فامتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بأن قواه في ضعفه، وأن الله سبحانه وتعالى علمه وهداه. والرجل الذي لا يعرف الطريق يسمى ضال، ثم لما يعرف الطريق يسمى مهتدي. فهداه إلى الطريق، ووضع الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قوة وعزيمة، ووفقه الله سبحانه وتعالى لأداء ما أمر الله سبحانه وتعالى به، توفيق وهو أعظم توفيق عبر تاريخ البشرية. فامتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بنعم، وكأنه يذكره أن الله سبحانه وتعالى ينعم وينعم وينعم، فلا تفقد الثقة ولا تفقد المعية ولا تفقد الصلة، والله يعطيك وسيعطيك، كان قريبا يعطيك وسيظل يعطيك، ولا تنشغل بهؤلاء. قال: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا تعول أبنائك، ثم أغناك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. الله قادم على إغنائك، وقادم على هدايتك، قادم على إعطائك. نعم الله سبحانه وتعالى تترى، إذا أخذ الله منك نعمة فتفكر في النعم الأخرى، وإذا كانت هناك موازين للنعم ففكر أن نعمة الأخيرة أعظم من نعمة الدنيا، ونعمة النبوة والهداية أعظم من نعمة العلو في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن من شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء، وأن أقدار الله سبحانه وتعالى لا مستكيها لها. الله لا يعجل لعجلة أحد، ولا يكره أحد السماء على شيء، إنما هي قوانين، إنما هي حكمة الله نافذة، إنما هو أمر الله نافذ، فافعل ما أمرك الله به. انشغل لما أمرك الله به. قال وجدك ضالا فهدى، وجدك عائنا أي تعول غيرك فأغنى. ثم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بفحوى الرسالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن هذه رسالة رحمة للعالمين، رحمة بالضعفاء والمساكين، رسالة الخروج من الضلال إلى الهدى. قال فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقربوا مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا تقربوا أعذار الأيتام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. قال وأما السائل فلا تمنع. إذا جاء رجل يسأل عن هذه النبوة وهذه الرسالة فتحمل. وقيل إذا جاء رجل يسأل عن عطاء فتحمل ولا تنهر. كل سائل، هذا ضعيف وهذا ضعيف. هذا ضعيف من ناحية أنه لا أحد يدافع عنه، يتيم ملوش أب يدافع عنه. وهذا ضعيف أنه فقد الأسباب فاحتاج. قال وأما السائل فلا تنهل، وأما بنعمة ربك فحدث. قالوا النبوة، أي حدث الناس أنك نبي، وعلم الناس أن نعمة النبوة أعظم من نعمة الدنيا. حدث العالم بهذه النعمة، أنشر في العالم أنك نبي. لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتن، يعني مات أبناؤه ولا عقب له، فنزل قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال إن كنت في الدنيا لم تعطى زيادة في الأولاد وامتداد في النسل، فإن أمتك هي أعظم أمة عبر التاريخ. وإذا كان الأنبياء كانوا يكرمون في الدنيا بأبنائهم، أكرم إبراهيم بإسماعيل وإسحاق، وأكرم إسماعيل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم إسحاق بيعقوب، وأكرم يعقوب بيوسف الأسباط. إذا كان الأنبياء يكرمون، أكرم داود بسليمان، وأكرم زكريا بيحيى. إذا كان الأنبياء يكرمون بأبنائهم في الدنيا لأن الله يجعل أن فيهم النبوة، فإنك أعظم الناس عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قال ولسوف يعطيك ربك فتلبى، فتلبى يقينا بما عند الله. حنن واحد يعرض عليه الحلال والحرام فيقول لك أنا لو تعاملت بالحلال هخسر، وكأنه يريد أن يكون الحلال له نفس مكسب الحرام. بس حطي لي بس أي حاجة كده، إيه حطي لي كلمة، حطي لي جزاكم الله خيرا في الحلال. هو يريد أن يكسب كل المكاسب التي يكسبها بالحرام بنفس الطريق، ويتحايل ليكسبها بحلال شبيه بنفس حمة الحرام. تعال بجيبه، فإذا نهيت معلمين يقول لك طب أنا عايز حاجة تديني نفس العائد. لا، أنت ممكن تاخد في الدنيا رزق أعظم من هذا العائد، أعظم من هذا الباطل، لكنك ستأخذه على عمرك، وستأخذه في الدنيا وهو سيستمر لك إلى الآخرة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أن ما بقي لك من الحلال أفضل لك عند الله سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فتلبى، إنك يقينا فتلبى. إذا كنت تلبى الآن بهذا المال فإن الله سيرضيك، سيجعل قلبك فيه الشفاء وفيه الغناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أن الرجل اغتنى بنفسه، اغتنى بربه، استغنى بربه وعطاء ربه عن كثير من الموبقات. والموبقات ربما يكون فيها لذة، لكن لذة الطاعة أعظم. أحيانا ينظر الإنسان إلى الدنيا فيأتي الوحي يوجهه إلى النظر إلى الدنيا يعقبها آخرة، يوجهه لأن هناك امتحان يعقبه جزاء، فإذا رأى من زاوية نظر أنه امتحان يعقبه جزاء اختلفت اختياراته. وإني داعي فأمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك متواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منهمين، رب تقبل توبتنا واغسل حوزتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيم صدورنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهم كما ربانا صغارا، رب ارحمهم كما ربانا صغارا، اللهم انصر خير المستضعفين في غزة وفلسطين، اللهم انصر خير المستضعفين في كل مكان، اللهم عليك من يهود المعتدين، اللهم عليك من يهود المعتدين، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى